قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في فضائل الصلاة. بعد فقط بعد: واعلم أن للصلاة أركانا. واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا وروح النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عظم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود. فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا. كلام الشيخ في الصلاة وفضلها وآدابها، ومعلم أن الحديث ليس عن الأحكام، وإنما هو حديث عن الآداب، وهو أمر مهم وينبغي للمسلم أن يعتني به، وينبغي للدعاة والعلماء والمربين أن يهتموا به جدا، الاهتمام بأعمال القلوب، الاهتمام بتهذيب السلوك، الاهتمام بتربية الإنسان نفسه وقلبه حتى يكون مليئا بالخوف والرجاء والخشية والخشوع والإخلاص لله رب العالمين. وهذا لا يكون إلا بالاهتمام بمعاني العبادات ومقاصدها وحكمها وأسرارها. وقلنا إن هذا الكتاب هو يهتم بهذا ولا يهتم بالأحكام، فإن الأحكام لها كتب أخرى ولها مواطن أخرى، فمقصود هذا الكتاب هو الاهتمام بأعمال القلوب. ولهذا حينما تكلم الشيخ عن الصلاة وقبل ذلك تكلم عن الطهارة اهتم بهذا الموضوع، والكتاب كله مبني على هذا. ولهذا قال: واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، وهذا معروف، كالقيام والركوع والسجود وأقوال الركوع والسجود من التسبيحات والاستغفار ونحو ذلك، والسنن أيضا كذلك من الزيادة على تسبيحة واحدة مثلا، والزيادة كذلك في الاطمئنان عن المقدار الواجب ومقدار الركن، الإطالة في الركوع والإطالة في السجود، بحيث يطيل العبد في مناجاة ربي، هذه كلها من السنن، وما سبق بعضه أركان بعضه واجبات. قال: وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. هذه هي لب الصلاة، وهذا هو روحها، وهذا هو المقصود الأعظم منها ومن كل عبادة. العبادات والتكاليف التي أمر الإسلام بها المكلفين وطلبها منهم، مقصودها الأعظم هو النية والإخلاص والخشوع والخضوع والامتثال والتسليم والانقياد. فأي عبادة تؤديها لله عز وجل صياما وزكاة وصلاة وحجا وصدقة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وصلة رحم ينبغي أن تكون فيها قاصدا وجه الله، أن تكون فيها مخلصا، أن تكون فيها تبتغي ثواب الله، أن تكون فيها خاضعا منقادا مستسلما خاشعا ذليلا شاكرا لله شاكرا لأنعم الله مدركا فضل الله عليك، أن جعلك قادرا على أداء هذه العبادة، أن امتن عليك بأن جعلك عبدا صالحا. إذا استحضر العبد مثل هذه المعاني وهو يقوم بالصلاة أو يقوم بأي عبادة من العبادات، هذا هو المقصود، وليس المقصود ظاهرها ولا صورتها ولا شكلها، ولا إنما المقصود ما تؤدي إليه من خضوع وأدب واستكانة وانقياد ويقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بالعبادة، ويقين بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على حركاتك وسكناتك ومطلع على أعمال قلبك قبل أعمال جوارحك. إذا عمر القلب عبده بهذا، وإذا وفق الله عبده لأن يعمر قلبه بمثل هذه المعاني، حينئذ لعله أن يبلغ درجة الولاية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذه لا يبلغها إلا من أسلم لله جوارحه، وأسلم لله قلبه، وأسلم لله حركاته وسكناته. إذا وفق العبد لهذا فقد بلغ روح العبادة ولبها. ولهذا قال الشيخ: وروحها يعني الصلاة. وطبعا سائر العبادات كذلك، النية يعني أن يجعلها لله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الشواغل، بعيدا عن الرياء فيما يتعلق بأمور الخلق، بعيدا عن الشواغل فيما يتعلق بهموم الدنيا. الإخلاص لله عز وجل أن يبتغي بها وجه الله، لا يبتغي بها رياء ولا سمعة ولا كلام الناس ولا ابتغاء مناصب من حيث يصفه الناس بالديانة ويصفونه بالإخلاص ويصفونه بالأمانة لما يرونه عليه من عبادات، فهو يأتي بهذه العبادات ليمدحه الناس أو من أجل أن ينال منصبا في الدنيا يقصد به ظاهر الديانة، فيتظاهر بالديانة من أجل أن يتسع